أزهر شامخ، علم شمس النور، صوت الحق الصارخ نور يعني. صباح الخير، نكمل موضوعنا في المعاني البلاغية للاستفهام للأمر. المعاني البلاغية للأمر، تناولنا بالأمس الدعاء والالتماس. وقلنا إن الأمر إذا خرج إلى معنى الدعاء يكون الأمر صادرا من الأدنى إلى الأعلى على سبيل التضرع والاستغفار. أما إذا كان الأمر صادرا من طرفين متساويين فإنه يسمى الالتماس، وهو طلب الشيء برفق ولين ممن يساويك في المرتبة. أيضا من المعاني التي يخرج إليها الاستفهام قول عنتر بن شداد: يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. أين أسلوب الأمر في هذا البيت؟ بدون صوت. أين الأمر في هذا البيت يا رولا؟ تكلمي، ونوع الصيغة هي فعل الأمر، وعمي صباحا واسلمي. هذا أمر، هل هو أمر حقيقي أم أمر بلاغي؟ طيب لماذا حكمت علي بأنه أمر بلاغي؟ لأنه يخاطب شيئا غير عاقل، أي بمعنى أنه لا يطلب حصول الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام، لأن من لا يعقل ليس عنده استجابة لإيقاع الفعل. إذن هو ليس أمرا حقيقيا وإنما هو أمر بلاغي. ما هو المعنى الذي يستشف من وراء هذا الأمر؟ الشاعر هنا يتمنى من دار عبلة أن تتكلم وأن تخبره أين رحل أهل هذه الديار، ويدعو لها بالتحية وبالسلامة. إذن هنا الأمر خرج إلى معنى التمن. عندما يقول امرؤ القيس: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، أي بأفضل. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، انكشف وانقضي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. شو ما معنى هالبيت؟ ما معنى هذا البيت؟ بالسماعة. أول حاجة اللي هو الشاعر هنا يطلب من الليل، كأنه يخاطب الليل، يطلب منه أن ينقضي ويذهب، فحيث أن الليل يكون طويل عليه، يكون طويل على الإنسان المليء بالهموم. وحتى وإن جاء الصبح فإنه بأية حال ليس أفضل بكثير من الليل، حتى وإن جاء الصبح. الصبح. طيب، امرؤ القيس في هذا البيت ومن قبله يقول: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل أن انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل. الشاعر يعني في خلال بنائه لهذه الصورة يريد أن يبين لنا أنه يعاني معاناة شديدة من كثرة الهموم التي تنزل عليه عند حلول الظلام، وهذه الهموم لا تكاد تنقطع كما أن موج البحر لا ينقطع. وكلمة البحر تحمل بعدين، بعد الخوف وبعد الاستمرار، وهذه الهموم التي تنزل عليه إنما هي هموم تتعبه وتدفع الرعب في قلبه أو التعب في قلبه، وفي نفس الوقت أنها لا تنقضي. وهذا الأمر هو الذي دفع الشاعر لأن يطلب من هذا الليل أن يزول وأن ينكشف. وصور لنا مدى ثقل الليل على نفسه عندما شبه الليل بالجمل ضخم الجثة الذي الذي يبرك كما يقولون على قلبه، ويعني تمطى بصلبه أي بصدره، وأردف أعجازا وناء بكلكل، يعني باعد ما بين صدره وبين مؤخرته وكأنه لا يريد أن يزول عنه. إذن هنا حاول أن ينقل لنا صورة معنوية إلى صورة حسية ندركها ونلمسها بشكل حقيقي. يعني ثقل الليل النفسي على ذاته أدركناه من خلال تشبيهه بهذا الجمل الضخم الذي ألقى بنفسه عليه ولا يستطيع أن يتزحزح من تحته. هذه الحالة الثقيلة على نفسه هي التي دفعته إلى أن يقول ألا أيها الليل الطويل ألا أنجلي. لكن امرأ القيس يخاتلنا، يعني في البداية أوهمنا بأن همومه إنما تحل به ليلا، ومعنى ذلك أنه في النهار هناك شيء من الانفراج. فكلنا تعاطفنا مع الشاعر عندما يحل به الظلام، ولذلك كنا معه في أن ينكشف عنه هذا الليل. ولكن ما فوجئنا به أن بعد أن طلب زوال هذا الليل صدمنا بأن النهار ليس بأحسن حال من الليل. يعني انظرنا إلى درجة التكتيك التي يستخدمها الشاعر، يعني ظل يعني يأسرنا بمعاني شيئا فشيئا حتى وصل إلينا رسالة بأن همومه لا تنقضي لا ليلا ولا نهارا، ولكن ليس بطريقة فجأة ومباشرة، ولكن بطريقة متدرجة جعلته يسيطر على أحاسيسنا وعلى مشاعرنا ونحن ندرك ذلك. ما يهمنا في هذا البيت هو الأسلوب الإنشائي الطلبي، وهو الأمر. أين هو؟ انجلي فعل أمر. ما الغرض من هذا الأمر؟ ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، إذن هو يتمنى أن يزول هذا الليل، واضح؟ وكون أن الأمر موجها إلى من لا يعقل، إذن الشاعر لا يريد أن لا يتوقع أن يتحقق هذا الأمر، ولذلك فهو خرج إلى معنى التمن. ابن زيدون ماذا يقول؟ يا نسيم الصبا بلغ تحيتنا من لو على البعد حيا كان يحيينا. ابن زيدون في قصيدته لحبيبته واللهدة ماذا يقول؟ يا نسيم الصبا، ريح الصبا وهي ريح رقيقة طيبة، بلغ تحيتنا. اسلوب ايش؟ امر. والأمر موجه إلى من؟ إلى النسيم. إذن هو لا يتوقع تحقق هذا الأمر. لماذا؟ لأنه يخاطب من لا يعقل. ومعنى ذلك نقول أن الأمر خرج إلى سياق أو معنى الأمنية التي يعبر من خلالها عن حبه لهذا الشيء وإن كان لا يتحقق. واضح؟ إذن هنا خرج الأسلوب إلى معنى التمني. أيضا قد يخرج الأمر إلى معاني أخرى، إلى معان أخرى. يقول الشاعر: أروني بخيلا طال عمرا ببخله، وهات كريما مات من كثرة البذل. شو معنى هالبيت؟ أروني بخيلا طال عمرا ببخله، كأن هناك من يدفع الشاعر لأن يقتصد فيما ينفق، أن يمسك قليلا وأن يحتفظ بماله. فماذا رد على الساء أو على مخاطبه أو على الطالب منه هذا الأمر؟ قال: أروني بخيلا طال عمرا ببخله. إذن لماذا أمسك على المال؟ لماذا أحتفظ بهذا المال؟ هل البخل يمكن أن يطيل عمري؟ وهل قلة المال يمكن أن تقصر من عمري؟ هاتوا شاهدا على ذلك. فهل بالإمكان أن نأتي بإنسان البخل أطال في عمره والجود قصر في عمره؟ لا. إذن هنا أروني بخيلا، ماذا يريد من وراء هذا الأمر؟ أي التعجب؟ ما معنى التعجيز؟ أن تطلب من المخاطب فعل أمر لا يقدر عليه، صح؟ أن تطلب من المخاطب فعلا لا يقدر على إيجاده أو على إيقاعه. طب هل هنا فعلا الشاعر أراد منا أو من المخاطب أن يأتي بفعل لا يستطيع الإتيان به؟ بدي أسمع، هل أراد الشاعر من المخاطب أن يأتي بشيء لا يستطيع الإتيان به؟ أروني بخيلا طال عمرا ببخلي، وهات كريما مات من كثرة البذل. ماذا أراد الشاعر من ذلك؟ يعني ما يعني معنى المعنى او ما بعد المعنى اللي هو في شيء من المدح للكرم والجود، لكن ماذا اراد اروني بخيلا طال عمرا ببخله؟ هو يريد ان يقول لنا هات لي او اروني انسان بخل بماله فطال عمره. طبعا هو لا يستطيع اي انسان ياتي له بهذا الدليل. اذا الهدف الاساسي أن يظهر عجزهم أمام هذا المطلب أو أمام هذا الطلب، لأنه من المستحيل أن يأتوا بإنسان العمر قد أطال، البخل قد أطال عمره أو الكرم قد قصر من عمره. فقالوا هذا يفيد إيش؟ ما معنى التعجيز؟ أن تطلب من المخاطب فعل أمر لا يقدر عليه أو يظهر ضعفه أمامه أو يظهر ضعفه وعزه أمام هذا الفعل. الآية الكريمة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، فأتوا بصورة من مثله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا أمر صادر من الخالق سبحانه وتعالى إلى عباده. صفة الاستعلاء متحققة ولا غير متحققة؟ متحققة. طيب صفة الإلزام غير متحققة، لماذا؟ لأن السياق والقرينة تكشف لنا أن الله سبحانه وتعالى لا يريد منا أن نأتي بمثل القرآن الكريم، ولو حاولنا لن نستطيع. لماذا؟ لأن القرآن هو كلام الله، ومهما جئنا بكلام من البشر لن يرقى إلى كلام الله. واضح؟ إذن هو من البداية الأمر ليس مقصود به الإلزام، فهو أمر بلاغي وليس أمرا حقيقيا. ما الهدف الأساسي؟ ما الغاية من وراء هذا الأمر؟ أن يظهر ضعف الإنسان وعجزه عن الإتيان بصورة من مثل القرآن الكريم، وليس الهدف من وراء ذلك أي شيء آخر. لا يريد منا أن نأتي بصورة لنقارنها بالقرآن الكريم، وإنما يريد أن يقول لنا هات يعني يعني يعني هاتوا صورة من بمثل القرآن الكريم إن استطعتم. بطبيعة الحال لو حاولوا لن يستطيعوا. إذن هو الهدف الأساسي أن يظهر عجزهم وضعفهم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. أمر. طب بعد إيش بقول؟ لا تنفذون إلا بسلطان. إذن كيف يمكن أن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض يوم القيامة ويوم اشتداد العذاب؟ إلا إذا أعطاهم إلا إذا وهبهم الله سلطانا وقوة منه. إذن معنى ذلك بدون قوة الله وبدون إرادة الله لن يستطيعوا. إذن ما المقصود من فانفذوا؟ حاولوا ستجدون أنفسكم لن تستطيعوا ذلك. إذن الهدف هو إظهار ضعفهم وعجزهم أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. واضح يا بنات؟ شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من ذوي المشورات، ولا من أهل المشورات. شاور سواك إذا نابتك نائبة. النائبة ما هي؟ المصيبة. إذا نابتك أي إذا أصابتك مصيبة يوما وإن كنت من أهل المشورات، حتى وإن كنت من الناس الذين يستشاروا أو يستشارون في هذه القضايا، لا يعني لا يضرك أن تشاور سواك عند وقوع مصيبة أو اشتداد المصاعب. أين الأمر؟ شاور، وهو صيغة فعل الأمر. الشاعر في مثل هذا البيت ماذا يريد؟ أولا هو لا يريد مخاطبا بعينه، وإنما يوجه الكلام إلى كل من يقرأ مثل هذا البيت أو من يستمع إلى هذا البيت. واضح؟ طيب صفة الاستعلاء هل هي متحققة؟ لا. صفة الإلزام كمان لا. صفة الإلزام متحققة؟ لا. طالما ليس هناك استعلاء ليس هناك استعلاء إذن لا يمكن هناك يكون إلزام. إذن معنى ذلك هنا صفة الاستعلاء غير متحققة وصفة الإلزام غير متحققة. طيب ما المقصود من وراء هذا البيت؟ النص والإرشاد. ما المقصود بالنص والإرشاد؟ ما المقصود بالنص والإرشاد؟ أي أن المخاطب يعني هو أمر ليس على سبيل الإلزام وإنما على سبيل النصيحة والإرشاد، وللمتكلم للمخاطب أن يأخذ به أو لا يأخذ به. واضح؟ إذن هو ليس على سبيل الإلزام وإنما على سبيل تحقق المنفعة من وراء هذا الأمر، ولك أن تأخذ به ولك أن تتركه. إذن هنا معنى ذلك أن هذا كان فقط من أجل أن يقدم نصيحة ينتفع بها المخاطب، والنصيحة دائما تحمل قيم أخلاقية وقيم إنسانية رفيعة. من خلال هذه القيم ندرك أن المقصود هو النصح والإرشاد، لأنه يدفع بنا نحو شيء ينفعنا في حياتنا، فهي على سبيل النصيحة التي ننتفع بها. واخفض جناحك، جناحك إن منحت إمارة، وارغب بنفسك عن ردى اللذات. ما معنى البيت؟ واخفض جناحك، تواضع. إن منحت إمارة، يعني إذا كنت مسؤولا أو كنت حاكما عليك أن تتواضع للناس وأن تحسن معاملة الناس، وارغب بنفسك عن ردى اللذات. إيش مالكو؟ الشاعر هنا كأنه تنبه إلى خصلتين أساسيتين تتجليان في الحكام. الخصلة الأولى هو التعالي على الناس، والخصلة الثانية الوقوع في المغريات، مغريات الحكم. فكأنه ينبه هؤلاء الفئة من البشر أنكم لا تغرنكم المناصب، لا تغركم المناصب ولا المكانة العالية، بل تواضعوا للناس وأحسنوا معاملة الناس. إذن واخفض جناحك إن منحت إمارة. وكلمة منحت يعني الأمر ليس ملكك، وإنما الناس هم الذين منحوك ذلك. وعندئذ عليك أن تتذكر كيف جئت إلى هذا المكان، فلا تنسى فضل الناس عليك. ولذلك لما أقول واخفض جناحك أي عاملهم معاملة رقيقة ومعاملة حسنة. وارغب بنفسك عن ردى اللذات، أي ابتعد أو انأى بنفسك عن اتباع الشهوات. والحكام كثيرا ما يتبعون شهواتهم، كثيرا ما يقربون من يتملقهم، مظبوط؟ إذن معنى ذلك كثيرا ما يعينون أو يوظفون من أقرباءهم، مظبوط؟ إذن دائما المنصب يغريهم لأن ينسوا واقعهم وحقيقتهم الأولى، فينشغلون أو يستغلون هذا الموقع استغلالا سيئا. فالشاعر ينبه إلى ذلك. طبعا هو يريد من وراء ذلك إيش؟ إن أردت أن تكون حاكما طيبا وحاكما مقبولا للناس ومحببا للناس عليك أن تفعل ذلك. إذن هي على سبيل إيش؟ النصح والإرشاد. فانهض إلى صهوات المجد معتليا، فالباز لم يأوي إلا عالي القلل. القلل جمع قلة، وهي قمة الجبل، والباز هو الصقر. فانهض إلى صهوات المجد معتليا، يعني شبه المجد بالفرس الذي يركبه يعني الإنسان الفارس لينطلق نحو هدفه وغايته. فانهض إلى صهوات المجد معتلا، ودائما الفرس وهو على قمته وهو على ظهر الفرس غير ما يكون مترجلا، مترجلا يدل على اللي هو انتهائي أو إما موته يدل إما يدل على موته وما يدل على هزيمته. فإن أردت أن تكون في قمة المجد فدائما تكون على القمم، دائما يعني اجعل همتك عالية واجعل المجد هو مركبك الذي تصل من خلاله إلى مغتغاك، فانهض إلى صهوات المجد معتليا. فالباز لم يأوي إلا عالي القلل، فاللي هو الصقر لا يألف إلا الأماكن العالية. فدائما اجعل همتك عالية لكي تحقق ما تريد في هذه الحياة. طبعا هذا بسموه تشبيه ضمني، صحيح. إذن هنا فانهض إلى صهوات المجد إيش؟ أمر غير حقيقي، والغرض هو النصح والإرشاد. أحسن إلى من شئت تكن أميره، أحسن إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، أحسن إلى من شئت تكن أميره، واستغني عمن شئت تكن نظيره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره. فهمتوا المعنى؟ أحسن إلى من شئت تكن أميره، أي بإحسانك للناس يسيدونك الناس، ودائما الكل ينظر إليك نظرة الاحترام والتوقير. متى؟ عندما تغدق عن الناس وتحسن معاملة الناس. واستغني عمن شئت تكن نظيره، لا تمد يدك إلى غيرك من الناس، عندئذ تتساوى أنت وأعلى رجال القوم، طالما أنت لست في حاجتهم إذن أنت وهم سيان. واحتج إلى من شئت تكن أسيره، يعني إذا مددت يدك إلى غيرك من الناس فستبقى أسيرا لفضله عليك مدى الحياة. واضح؟ إذن هو يحاول أن يدفع بنا إلى الإحسان إلى الناس وعدم الميل إلى يعني نسميه إيش؟ الاحتياج أو التوسل أو إلى غير ذلك. واضح؟ دائما يجعل الإنسان يجعل همته عالية. فهذا كله يخرج إلى معنى إيش؟ النصح والإرشاد. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. برضو أمر ولا؟ أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. يعني الإنسان دائما يظل أسيرا لمن تفضل عليه، فدائما أنت دائما أحسن إلى الناس تستطيع أن تأسر قلوب الناس. هذا المقصود من الكلام. شوف معاني أخرى. التحقير، نشوف التحقير. فلما جاء السحرة قال لهم موسى عليه السلام ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال لهم موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ألقوا ما أنتم ملقون، يتحدث السحرة، أمر بما عندما يطلب منهم ألقوا ما أنتم ملقون دليل على إيش؟ على استخفافه بعملهم. لأنه قال إن الله سيبطله. إذن معنى ذلك هو يعرف مسبقا أن قدرة الله فوق قدرتهم، ومعنى ذلك ما تفعلونه لا يساوي شيئا. إذن هذا نوع من إيش؟ التحقير والاستخفاف. فدع الوعيد، فما الوعيد بالضائر. فدع الوعيد، واحد بهدد الثاني، ها شو برد عليه؟ فدع الوعيد فما الوعيد بضائر، يعني تهديدك لا يضرني في شيء. أطنين أجنحة الذباب يضير، يعني كلامك مثل طنين أجنحة الذباب. فدع الوعيد فما الوعيد بضائر، هذا ينفع للأمر وينفع للاستفهام. أطنين أجنحة الذباب يضير، استفهام يدلل على السخرية والتحقير، والتحقير معناه أن تقلل من شأن من هو أمامك. ماذا يقول جرير الفرزدق؟ خذوا كحلا ومجمرة وعطرا، فلستم يا فرزدق بالرجال. خذوا كحلا ومجمرة وعطرا، المجمرة لي الكحل، وعطرا، فلستم يا فرزدق بالرجال. ايش معنى يعني؟ يعني انتم لستم رجالا، انتم شيمكم وصفاتكم هي صفات النساء، ومن صفات النساء الكحل والعطر وما شابه ذلك. اذا هنا خذوا امر، ما الغرض الاساسي من هذا الامر عندما قاله الجرير؟ أن يحقر وأن يقلل من شان اللي هو الفرزدق. الفرزدق إيش بيقول له؟ أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. يعني يفخر بآبائه وأجداده، فهات شوف آبائك وأجدادك، واضح؟ إذن أيضا هو يفيد التحقير والسخرية. التهديد يقول تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. شو معنى ذلك؟ هو تهديد، أي أن افعلوا ما أردتم فإن الله سيحاسبكم. إذن الهدف الأساس من وراء ذلك إيش؟ التهديد. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. تستحي هذه من استحيا يستحيي، من استحيا يستحي، لو من استحى بالألف كان حذفت الياء، فهنا محذوفة. استحيا يستحيي، ها يأتين، حذفت إحدى الياءين فصارت ولم تستحي فاصنع ما تشاء. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، إذا كانوا يريد أن يقول له يعني بإمكانك إن إذا يعني إذا هبطت أخلاقك وقيمك إلى هذا الحد فاصنع ما تشاء ولن تجني إلا الضرر ولن تجني إلا العقاب. أيضا إيش في معك معان أخرى؟ تسوية أو التخير. التسوية تختلف عن التأخير. التسوية متى؟ عندما يظن المخاطب أن أحد الأمرين يفوق الأمر الآخر. عندما يظن أن أحد الأمرين يفوق الأمر الآخر يأتي المتكلم ليبين له أن الأمرين متساويان. مثال ذلك أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. أنفقوا طوعا أو كرها يعني أي نوع من أنواع الإنفاق فهو غير مقبول. يعني إذا كان إنفاقكم طواعية وهذا كان يفترض أن تجازوا عليه فلن تجازوا عليه خيرا. أنفقوا طوعا أو كرها، إذن هو ساوى بين الإنفاق طواعية وبين الإنفاق بالإلزام، فكلاهما لن يقبل عند الله من هؤلاء الكفار والمشركين. إذن الهدف الأساسي هو إيش؟ التسوية بين الأمرين. عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود. البنود اللي هي الأعلام الرايات، والقنا اللي هي الرماح. المتنبي ماذا يقول؟ عش عزيزا أو مت وأنت كريم. هنا هل هذا تخيير أم تسوية؟ ليش مش تخيير؟ ها؟ طب إيش أنت بتقولي؟ نص فيه معنى النص صحيح؟ فيه معنى النص، لا نقول لا، فيه نصيحة. لكن عندما يقول عش عزيزا أو مت وأنت كريم، فعش عزيزا، فعش عزيزا، عش عزيزا أو مت وأنت كريم. لماذا نقول تسوية؟ فيها نصيحة، فيها نصيحة أن يعيش الإنسان حياته كريما، يعني بعيدا عن المذلة والمهانة. لكن عندما يقول أو مت وأنت كريم، هذا ليس فيه النصح، يعني ما بنصح واحد يموت أدفعه إلى الموت. لكن ماذا يقول؟ إن كنت تظن أن أي نوع من الحياة أفضل من الموت، فأنا أقول لك إن الحياة أو إن الموت الكريم لا يسوي إلا الحياة الكريمة، لا يسوي إلا الحياة الكريمة. واضح؟ عش عزيزا أو مت وأنت كريم. العيش العزيز يساوي الموت الكريم، لكن العيش غير العزيز فالموت الكريم أفضل منه. مظبوط؟ عش عزيزا أو مت وأنت كريم. الحياة الكريمة لا يساويها إلا الموت الكريم، لكن الحياة الذليلة الموت أفضل منها. كأنه يريد أن يقول لنا إن لم تعش كريما فالموت أفضل لك. إذن ماذا هذا ليس فيه تخير، ليس فيه تخير. لماذا؟ لأن لا يخيرنا بين أمرين، وإنما يريد أن يظهر لنا أن الحياة الكريمة تساوي الموت الكريم، وما سوى ذلك لا يتساوى. لأنه ليس من المنطق أن يقول لنا اختار الموت، أنت مخير بين الموت وبين الحياة الكريمة. لا، يعني ليس الأمر هو أن تختار أحد الأمرين، وإنما المقصود من يظن أن الحياة الذليلة أفضل من الموت، لا، الموت أفضل من الحياة الذليلة، ولا يساوي الموت الكريم إلا العيش الكريم. فكان الهدف من ذلك إيش؟ إظهار التسوية، إظهار التسوية بين الأمرين لمن يظن أن أحد الأمرين يفوق الأمر الآخر. التخيير قريب من التسوية لكنه يختلف عنها، يختلف عن التسوية. التخيير هو أن يترك المتكلم لك أن تختار أحد أمرين، ولا يجوز لك أن تجمع بينهما، ولا يجوز لك أن تجمع بينهما، لك أن تختار أحد الأمرين ولا يجوز لك أن تجمع بينهما. أما التسوية، من يظن أن أحد الأمرين يفوق الآخر يأتي المتكلم ويقول له إن الأمرين متساويان. التخيير زي ايش؟ فعش واحدا او صل اخاك فانه مقارف ذنب، مقارف ذنب مرة ومجانبه. ما معنى البيت؟ ما معنى هذا البيت؟ فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب، يعني مرتكب مرة ومجانبه. إيش معنى البيت كله على بعض؟ ها، خذ السماعة وقولي لي، خذ المايك. هنا يقول الشاعر أنه إما أن يعيش بمفرده أو أن يعيش مع أخاه، لأن أخاه يقترف الذنوب كثيرا، فمرة يقترف ذنبا ومرة يبتعد عنه، فيقول له بأن يذهب إلى أخاه وأن ينصحه ويرشده إلى الطريق الصحيح، يخيره يعني ما بين العيش بمفرده أو العيش مع أخاه. هل هذا تسوية أم تخيير؟ يخيره. ليش تخيير؟ لأنه لا يستطيع أن يعيش بمفرده ومع أخاه في مرة واحدة، لا يستطيع أن يجمع بينهما، صح؟ لا، التسوية لا. التسوية أن يظهر أن الأمرين متساويان. فهل العيش الوحيد يساوي العيش مع الآخرين؟ لا، هي بتيجي على سبيل التخيير. إذا ليس المقصود أن يظهر المساواة بين الأمرين، طب ما هو المقصود؟ عليك أن تختار أحد أمرين، إما أن تعيش، إذا أنت عاوز تريح يعني دماغك من المشاكل ومن أخطاء ومن تحمل أخطاء الناس، فعليك أن تعيش وحيدا. وإن لم ترغب في العيش الوحيد، إذا عليك أن تصل الآخرين وتتحمل بعض آذاهم أو بعض أخطائهم. إذا عليك أن تختار إما الأولى أو إما الثانية، ولا يجوز لك أن تجمع بين الأمرين. واضح؟ إذن هذا سمي إيش؟ تخيير. فعش إما قرين أخ وفي أمين الغيب أو عيش الوحاد. فعش إما قرين أخ وفي أمين الغيب أو عيش الوحاد. نفس المعنى ولا بيختلفوا؟ طب مين تقول لي شو الاختلاف؟ ها، ايش وفا قولي؟ يقول الشاعر وينصح المخاطب بأن يصاحب إنسان وفي ويحترمه ويصاحبه على الخير، أو أن يعيش وحيد، يعني يصحب ناس تحترمه أو يسيبهم يعيش وحيد. طيب كمان مين توضحك؟ هل ما يريده الشاعر هنا هو ما يريده الشاعر هنا؟ في اختلاف؟ في البيت الأول فعيش واحدا، كأنه بقول لك اضلك لحالك أحسنك ما أنك تختلط بأخطاء الآخرين وتتحمل أخطائهم. هنا ماذا يريد منا؟ أنه يضل عايش لحاله أحسن له. كون أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش وحيدا، إذن كانوا يقولوا لنا هتتحمل أخطاء، عليك أن تتعامل أن تصل الآخرين وتتحمل بعض أخطائهم. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. يعني لازم الإنسان يتحمل بعض الأخطاء. إذن هنا كان رؤية الشاعر تدفعنا إلى أن نصل الناس الآخرين وندرك مسبقا أو مسبقا أن هناك أخطاء تقع مرة وتغيب مرات، إذن علينا أن نتحمل مثل هذه الأخطاء. هنا ماذا يقول؟ فعش إما قرين أخ وفي أمين الغيب أو عيش الوهاب. بالضبط، هيك كلام الصحيح. إذن كأن الشعر هنا يدفعنا إلى أن نختار الصديق الوفي، الصديق الأمين. أما إن لم نجد الصديق الأمين والصديق الوفي فالإنسان أن يعيش وحيدا أفضل له. إذن كأنه يريد منا أن ننتقي الصديق والرفيق في حياتنا ولا نصادق أيا من وجدنا من الناس. واضح؟ إذن الرؤية بتختلف بين هذين الاثنين. هذه هي يعني أهم المعاني الإباحة. الإباحة متى تكون؟ إذا كان يظن السامع أن الأمر محظور عليه، يأتي المتكلم ويبيح له هذا الأمر. عندما يشعر المتكلم أن السامع يظن أن أمرا ما محظور عليه، يأتي ليبين له أن هذا الأمر ليس محظورا وإنما هو أمر مباح. ومعنى مباح أي أن لك أن تأخذ به أو لا تأخذ. واضح؟ مثال ذلك الآية الكريمة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني كان المسلمون في بداية الإسلام وبداية اللي هو الصوم كانوا يمسكون عن الطعام من أول الليل خشية أن يقعوا في المحظور، فجاءت الآية لتبيح لهم أن يأكلوا ويشربوا حتى مطلع الفجر. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. واضح؟ أبو فرس الحمداني وهو في سجنه ماذا يقول؟ فقل ما شئت فيا فلي لسان مليء بالثناء عليك رطب، وعاملني بإنصاف وظلم تجدني في الجميع كما يجب أو كما تحب. تجدني في الجميع كما تحب. أبو فراس بخاطب سيف الدولة، إيش بقول له؟ فقل ما شئت فيا فلي لسان. لما يقول له فقل ما شئت فيا فلي لسان، هل هو يطلب منه الإلزام؟ لا. هل هو يريد منه فعلا أن ينقص من قدره أو أن يهينه؟ لا، ولكن يريد أن يبين له شدة حبه له وطاعته إليه. من شدة حبه إليه وطاعته إليه قل ما شئت فلن تجد مني إلا الثناء والشكر. إذن هذا دليل نوع من الإباحة، والإباحة فيها تعبر من الجانب الآخر عن شدة وفائه وحبه لمن يخاطب. فقل ما شئت فيا فلي لسان مليء بالثناء عليك رطب، وعاملني بإنصاف وظلم. في واحد بيقول للثاني عاملني بظلم، وعاملني بإنصاف وظلم تجدني في الجميع كما تحب. إذن الهدف من ذلك إيش؟ الإباحة. أسيئ بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت. والتقلي هو البغض. أسيئ بنا أو أحسني لا ملومة، يعني اعمل اللي بدك إياه. مظبوط؟ أسيئ بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية، يعني غير مبغضة، ولا مقلية إن تقلت. إن أبغضت فلن نبغضها. إذن الهدف الأساسي إيش؟ الإباحة. واضح؟ هنا بنكون انتهينا من موضوع الأمر والمعاني البلاغية التي يخرج إليها الأمر. أعتقد الكلام واضح ولا لا؟ يلا السلام.